يا عاشق المصطفى أبشر بليل المنى، يا عاشق المصطفى أبشر بليل المنى، قد راق كأس الصفا الصفا الصفا، طاب وفد الهنا، قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا. يا عاشق المصطفى أبشر بليل المنى، يا عاشق المصطفى أبشر بليل المنى، قد راق كأس الصفا الصفا الصفا، وطاب وفد الهنا، قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا. يا عاشق المصطفى شمس الهدى، نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى، ما فضله عن منا، ما فضله عن منا، المصطفى أبشر بليل المنى، يا عاشق المصطفى. يموت.